بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه، وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه، وهم لا يتقون أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام. فإما تثقفنهم في الحرب أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب، فشرد بهم من خلفهم أي نكل بهم. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء الخراساني وابن عيينة، ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم ويصيروا لهم عبرة لعلهم يذكرون. وقال السدي يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. هذه الآية حينما كانت غزوة بدر لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عهد، وإنما كانت عهوده مع اليهود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وادع اليهود وعاهدهم. ولهذا قال كثير من السلف بأن هذه الآية يراد بها اليهود، ومنهم من خص ذلك بطائفة منهم وهم قريظة. وابن جرير رحمه الله يقول: إنها في قريظة ونظرائهم ممن عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعهم. أما كفار مكة فلم يكن هناك عهد كما هو معلوم إلا في السنة السادسة في غزوة الحديبية. وقوله: فإما تثقفنهم في الحرب، أصل هذه المادة الثقف هي الحذق في إدراك الشيء، تثقفنهم، والحاذق في صنعة أو في علم أو نحو ذلك يقال له مثقف. فشرد بهم من خلفهم، التشريد هو التفريق مع اضطراب، تفريق مع اضطراب. شرد بهم من خلفهم يعني نكل بهم، قتلهم قتلا ذريعا، أوقع بهم بأسك من أجل أن يرتدع من وراءهم فيخاف ولا يجرؤ على نقض العهد أو الخيانة أو إرادة المسلمين بسوء. وهذا الذي حصل لبني قريظة، فقد قتل كل من يقدر على حمل السلاح في صبيحة واحدة، وسبي النساء والذرية وأخذت الأموال. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء،

قوله ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، ولا يحسبن، وفي القراءة الأخرى المتواترة ولا تحسبن، فهذه القراءة هنا هي قراءة حفص وابن عامر وحمزة، القراءة متواترة ولا يحسبن بالياء، وقرأه الباقون بالتاء. وقراءة الياء هذه هي من جملة القراءات التي أنكرها كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وهي قراءة متواترة لا شك في ذلك، وما ذكروا في الكلام عليها فإنه مجاب عنه في مواضعه من كلام أو كتب مصنفات أهل العلم بالتفسير وفي هذا الفن في القراءات توجيهها. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون فهم لا يفوتون الله عز وجل. قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، فهم تحت قبضته ونواصيهم بيده، ومع ذلك أمر عباده بإعداد القوة لحربهم وجهادهم، وذلك كما قال الله عز وجل بأنه لو شاء لانتصر، قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فيحصل بذلك ما يحصل من المصالح من تمايز الناس وابتلاء بعضهم ببعض واصطفاء الشهداء وشفاء صدور المؤمنين إلى غير هذا من محاب الله عز وجل. قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل قوة مستطاعة، وقوة هنا تشمل كل ما يمكن أن يدخل في هذا المعنى. ثم قال ومن رباط الخيل، وهو من جملة القوة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يكون لمعنى كأهميته ومنزلته وعظم شأنه، فهنا لما كان الخيل هو من أعظم القوة التي تعد لقتال العدو ذكرت بعد الأمر العام لإعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والمقصود برباط الخيل هي الخيل التي ترتبط في سبيل الله، وبعض أهل اللغة جعل ذلك مختصا بما كان يبلغ الخمس فما فوقها، يقال له رباط الخيل، فالخيل التي ترتبط في سبيل الله ترتبط بإزاء العدو يقال له رباط الخيل. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طبعا عفوا يا شيخ، فيما يتعلق بالقوة من أهل العلم من فسرها بالحصون، ومنهم من فسرها بغير هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، فتفسير القوة بالحصون هو ذكر لفرد من أفراد القوة، نوع من أنواعها، فإعداد الحصون هو من جملة إعداد القوة، فيمكن أن يكون ذلك من قبيل التفسير بالمثال، ولكنه غير مستحسن هنا. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، فالرمي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مع أن القوة لا تختص به، لكنه ذكر أعلى درجات القوة وأشد أنواع القوة فتكا في العدو، ولهذا جاء الحث على تعلم الرمي، وارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وجاء أيضا ذم لمن تعلم الرمي ثم تركه أو نسيه. فعلى كل حال الرمي ذكر في الحديث لأنه الأعلى، والله تعالى أعلم، يعني فسرت القوة في الحديث بأبلغ أنواعها، وإن كان ذلك ليس بنفي للأنواع الأخرى. يعني لو قال قائل مثلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، حديث في كل القوة، وقال هذا أمر بالاقتصار على الرمي بناء على الحديث، هل هذا الفهم في محله؟ الجواب لا. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أن هنا قال في مرج أو روضة، المرج يعني الأرض الواسعة ذات النبات الكثير تسرح فيها الدواب، والروضة أخص من المرعى، المرعى كل ما ترعى فيه الدواب، والروضة لا تكون إلا للأرض ذات النبت الكثير، وذلك لا يكون في متسع من الأرض، وإنما في مكان محدود غالبا ما يكون مطمئنا من الأرض يجتمع فيه الماء أو المطر فيظهر آثار ذلك. قال له روضة، في مرج أو روضة. يقول: فما أصابت في طيلها، وفي بعض الألفاظ بالواو طول، والمعنى واحد، والمقصود به الحبل الذي تربط فيه يد الدابة مثلا، فهي تنطلق من الوتد إلى هذا الحبل، وعادة ما يكون بالنسبة للفرس ليس كالشاة أو البعير أو وإنما يكون طويلا، لأن الفرس تحتاج إلى تربية، ليست كالشاة والجمل والحمار، تحتاج إلى تربية ولا بد أن تنطلق، فهي لا تكاد تتوقف إلا للأكل، فلا بد أن تذهب وتجيء، فيجعل هذا الحبل طويلا من أجل أن تنطلق. فهنا يقول: فاستنت شرفا أو شرفين، يحتمل أن يكون المعنى أنها تنطلق فتصعد على مكان عال، وهذا من طبيعة الخيل، أو استنت شرفا أو شرفين يعني شوطا أو شغطين، يعني هي لا تتوقف دائبة الحركة، ولربما تلعب وتتحرك وترفع قوائمها الأمامية وتنزل، فكل ذلك كل هذه الخطوات مكتوبة لصاحبها لأنها قد ربطت في سبيل الله. فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات الله. استنت يعني تعدو وتجري تستن. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات الله، فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. يعني الذي ربطها تغنيا وتعففا من أجل استيلادها وبيع أولادها ونحو هذا فهي له ستر، يعني لغرض مباح، ربطها لغرض مباح، والآخر هو الذي يرتبطها فخرا ورياء. قال هنا: ونواء يعني مناوءة ومعاداة لأهل الإسلام، فهي عليه وزر من فعل ذلك رياء أو فعله لمحاربة الله ورسوله فهي عليه وزر. فكما أن الحركات التي ارتبطت في سبيل الله له أجر، فحركات هذه وما يصدر منها تكون وزرا على صاحبها. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم. نعم، بمعنى أنه هل الحمر كذلك إذا تحركت إذا أكلت أو كذا؟ فلم يثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما في الخيل، ولكنه بين أن هذا المعنى العام، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني من اتخذ الحمار لأمر يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كالجهاد فإنه يؤجر على هذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثقال ذرة شره. نعم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليها. وأما فرس الإنسان فالفرس يربطها الإنسان يلتمس بطنها، فهي له ستر من الفقر. وفي صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وقوله ترهبون أي تخوفون، به عدو الله وعدوكم أي من الكفار وآخرين من دونهم. قال مجاهد: يعني بني قريظة. وقال السدي: فارس. هذه القوة التي أمر الله بإعدادها ذكر علة ذلك، قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث يصلح أن يكون رقية في هذه الأيام، يرقى به كل كذاب على الله عز وجل وكل مهزوم. وهنا قال: ترهبون أي تخوفون به عدو الله وعدوكم، وقدم عداوة الله عز وجل على عداوة المؤمنين، لأن العداوة المؤمنين تبع لعداوة الله عز وجل، فهم يعادون من عاداه الله ولو كان أقرب قريب إليهم، ويوالون من والى الله ولو كان أبعد ما يكون نسبا عنهم. قال: وآخرين من دونهم، من دونهم من غيرهم. وهنا قال مجاهد يعني بني قريظة، وقيل فارس. وآخرين من دونهم، الله عز وجل قال: لا تعلمونهم الله يعلمهم. هؤلاء الآخرين لا تعلمونهم، الله هو الذي يعلمهم. فمن أهل العلم من لاحظ هذا المعنى فقال: هم أهل النفاق، هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وكبير المفسرين ابن جرير رحمه الله قال: المراد بذلك الجن، الجن. وهذا التفسير إذا نظر الإنسان إليه لأول وهلة قد يستغربه ويستبعده، لكن الذي حمل ابن جرير رحمه الله على هذا القول هو أنه لاحظ هذا المعنى: لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال: بإعداد القوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. فقال: عداوة قريظة كانت معروفة، ما كانت تخفى. وأما أهل النفاق فهم وإن كانوا لا يعلمونهم، إلا أن أهل النفاق ما كانت ترهبهم قوة المسلمين وما عندهم من السلاح، لأنهم يظهرون الموافقة، فالقوة لم تكن قد أعدت لهم، فهي غير موجهة إليهم. طيب، من إذن؟ إذا كان الكفار الذين يظهرون العداوة، فالمسلمون يعلمون أن كل الكفار أعداء، واليهود أعداء، وأهل النفاق القوة لم تكن موجهة إليهم، القوة العسكرية، من بقي؟ قال ابن جرير: الجن، الجن. وذكر بعض الآثار التي لا تثبت من أن الجن يخافون من الخيل ومن صهيلها، هذا لا يثبت، وإنما هي أقاويل يتناقلها الناس كما يتناقلون بأن الجن يخاف من الذئب، وهذا لا يثبت فيه شيء، وإنما هو من كلام بعض العامة وأشباه العامة. فالحاصل أنه لو قيل بأن هذا ينبغي أن يوقف عنده، فالله تبارك وتعالى قال لا تعلمونهم الله يعلمهم، فإعداد هذه القوة ترهب أعداء الله الظاهرين وترهب آخرين من دونهم لا يعلمهم المسلمون. وهذا أمر لا شك فيه أن المسلمين إن كان عندهم قوة ظاهرة ضاربة فإنه يخافهم عدوهم الظاهر وعدوهم الآخر الخفي، فتكون الأمة مرهوبة الجانب، يحترمها القريب والبعيد وكلمتها نافذة. وهذا الذي كان لهذه الأمة في أزمان وقرون متطاولة حتى تركت أمر الله تبارك وتعالى. في وقت من الأوقات كان لا يعين حاكم في أوروبا إلا بموافقة الخليفة العثماني، ما يعين أحد إلا بموافقة الخليفة، وحصل في بعض المرات تعيين بعض الملوك والأمراء فأرسل الجيش حتى أبعد هذا وعزل. وروسيا كانت تدفع الجزية للدولة العثمانية وهذا معروف، وانظروا إلى الحال اليوم. وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون. طيب نحن عرفنا لماذا قيل بأنهم أهل النفاق، والذي قال بأنهم فارس عداوة فارس معلومة لا تخفى. ويشهد له قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، وقوله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال، كما تقدم في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يقول تعالى إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم، وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. هذه الآية وإن جنحوا للسلم أي مالوا، والجنوح هو الميل، تقول جنح إلى كذا أي مال إليه، وجنحت الإبل بأعناقها أي مالت بأعناقها. جنحوا للسلم يعني للمسالمة للمهادنة فاجنح لها. بعض أهل العلم يقول هذه الآية منسوخة بآية السيف، لأن الله عز وجل قال في الآية 5 من سورة براءة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وجعل لذلك غاية وهي قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فيقاتلون حتى يتحقق هذا المعنى وهو الدخول في الإسلام. فقالوا لا مجال للسلم والمصالحة مع العدو الكافر، ولكن القول بالنسخ فيه نظر، والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وأنه لا يصار إليه إلا مع التعارض من كل وجه ولا يوجد معارضة. وهذه الآيات كثير منها مما يقال بأنه نسخ بآية السيف لا يثبت نسخه، وإنما ذلك يحمل على محمل آخر والله تعالى أعلم. ولهذا قال من قال من السلف واختاره كبير المفسرين بن جرير رحمه الله بأن هذه الآية وانجنحوا للسلم في أهل الكتاب، ومنهم من قال في بني قريظة. على كل حال في بني قريظة وغير بني قريظة من أهل الكتاب الذين يخيرون بين ثلاثة أمور، بين القتال أو الدخول في الإسلام أو دفع الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون. فإذا قبلوا المسالمة ورضوا بدفع الجزية كف عن قتالهم، وأما أهل الأوثان فإنها لا تقبل منهم الجزية، على خلاف بين أهل العلم في هذا. وعلى كل حال هنا القول بأنها منسوخة هذا ضعيف، والقول الآخر أنها خاصة في أهل الكتاب، وهذا إذا دفعوا الجزية لا إشكال فيه. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول بأن الآية محكمة أنه هو القول المتعين، وأن مما يدخل فيها ما ذكر من أهل الكتاب إذا دفعوا للمسلمين الجزية، وكذلك أيضا في الأحوال التي لا تكون فيها الأمة غالبة ظاهرة قوية، فقد تكون مصلحتها في موادعة المشركين أو طائفة من المشركين ومهادنتهم، وإن اختلف العلماء في ذلك. فكثير من الفقهاء يقولون بحيث لا تزيد عن 10 سنين الهدنة مع أي طائفة من الطوائف إذا احتاج إليها المسلمون لا تزيد عن 10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وادع المشركين 10 سنين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الحد، لكن المقصود لا تكون موادعة دائمة وإنما إلى أمد، لأن المسلمين مأمورون بإعداد القوة ومجاهدة أعدائهم وأعدوا لهم. فإن لم تكون الأمة بحال تستطيع أن تجاهد أعدائها فإنها تهادنهم هدنة مؤقتة وتتقوى، تعد ما تستطيع من قوة وتسلك حياة الجد وتترك حياة اللهو والعبث وتأخذ على يد كل سفيه ومفسد حتى تكون أمة جادة قوية يرهب جانبها، فالعلم لا يعرف إلا القوي. فالشاهد أن الاستخذاء للعدو والمهادنة الدائمة هذا أمر لا يجوز ولا يسوغ شرعا، وكذلك أيضا استخذاء الأمة بترك إعداد القوة الحقيقية لإعداد النفوس والأرواح وتهذيبها وإصلاحها وإصلاح المجتمع مع إعداد القوة العسكرية المؤثرة في كل زمان وفي كل عصر بحسبه، ترك ذلك أمر لا يجوز شرعا. فيقال على كل حال هنا بأن هذه الآية كغيرها من الآيات التي قيل بأنها منسوخة بآية السيف كآيات العفو والصبر والصفح والإعراض وما أشبه ذلك، كل هذا لم ينسخ، فالأمة تمر بأطوار وأحوال من القوة والضعف، فإذا كانت الأمة في حال من الضعف فإنها قد تحتاج إلى شيء من المصالحة بالمهادنة أو الإعراض والصفح والصبر على الأذى، وإذا كانت قوية ممكنة فعندئذ تجاهد أعداء الله تبارك وتعالى الجهاد بنوعيه، جهاد الطلب وجهاد الدفع. فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعد اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل. وقوله وتوكل طبعا, طبعا هنا الحديث والله تعالى أعلم يشير إلى ما وقع بين المسلمين سيكون بعد اختلاف, وهذا الاختلاف لا يكون بين المسلمين وبين الكفار لأن هذه سنة الله عز وجل في الخلق, وإنما بين المسلمين. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى علي, وهذا من دلائل نبوته. والحديث ثابت صحيح, عفوا الحديث لا يثبت ولا يصح, لكن الكلام كان على فرض صحته, وإلا ففيه راو مجهول وفيه آخر ضعيف. وقوله وتوكل على الله أي صالحهم وتوكل على الله, فإن الله كافيك وناصرك, ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا. فإن حسبك الله أي كافيك وحده. ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم, أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك ومؤازرتك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم, أي لما كان, أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء, فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج, وأمور يلزم منها التسلسل في الشر, حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها, كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي, هكذا رعاة الله نعرف أنه حالة يعني فقراء, وعالة فأغناكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي, كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. ولهذا قال تعالى ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم, أي عزيز الجناب فلا يخيب رجاء من توكل عليه, حكيم في أفعاله وأحكامه. تأليف بين القلوب لا يختص ذلك بما كان بين الأوس والخزرج, كما لا يختص ذلك أيضا بما حصل من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فالآية أعم من ذلك, هو التأليف بين أهل الإيمان. وصار يجتمع في المدينة الأوسي والخزرجي والقرشي والجهني وغير هؤلاء من قبائل العرب من أنحاء الجزيرة العربية بعدما كانوا طوائف متناحرة. تعرفون حديث وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أنهم لا يستطيعون الوصول إليه إلا في شهر حرام, وأن بينهم وبينه هذا الحي من كفار مضر, فكان الناس بهذه المثابة. والله عز وجل وهو أصدق من يقول يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وهذا الإلف لا يمكن أن يحصل لأحد من الخلق بشيء من الدنيا والاجتماع عليها وعلى حطامها, لا يمكن أن تغرق وتغدق الأموال على هؤلاء الطوائف المتعادية لتجمع قلوبهم على أمر واحد وتزيل أسباب العداوة, هذا أمر لا يكون إطلاقا. لا يمكن أن يجتمع هؤلاء الناس على تشجيع فريق وتذهب أسباب العداوة, أو على تراب أو على مال أو نحو هذا, وإنما يجتمعون على التوحيد والإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم, فعند ذلك تحصل أسباب المؤاخاة والمحبة. فمن أراد أن يجمع الناس الذين تفرقوا فلا بد من سلوك هذا الطريق. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألا. والناس أسرى لعقائدهم أفكارهم ولا يمكن أن يتخلوا عنها بشيء من المال. وما يجري اليوم في العراق عبرة كبيرة جدا، الطوائف والعداوة الشديدة بينها، مع أنهم حاولوا أن يجمعوا الناس قبل ذلك على قومية عربية، وما كانوا يفرقون بين هذه الطوائف بهذا الاعتبار. يكفي أن يكون الواحد منهم رفيقا في الحزب فيستوي معهم بحسب سابقته وبلائه في هذا الحزب، تكون مرتبته ودرجته بذلك. ثم لما جاء الجد وإلى هؤلاء الرفقاء يتحولون إلى أعداء في غاية التخالف، وبينهم من أسباب العداوة والشر ما يشاهده العالم اليوم. لكن لو جمع الناس على الإيمان والتوحيد والسنة لكانوا في غاية التحاب والتوادد والتناصر، وهذه قضية واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. والله المستعان.